ومن هنا على الإنسان أن يحفظ ما يتعلق بأركان صلاته، ومن ذلك ألا يلتفت في أثناء الصلاة. وأما الحديث الذي ذكره السائل من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فهذا الحديث قد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه الإمام البخاري. ولكن هذا الحديث لا يدل على بطلان الصلاة بالالتفات إذا كان الالتفات ليس فيه ترك لتوجه الإنسان للقبلة. وقد ورد عن بعض الصحابة في زمن النبوة أنهم التفتوا بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم منه، ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلواتهم، كما ورد في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو، فلما عاد وجد أن الناس قد صلوا وقد أمهم أبو بكر رضي الله عنه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة خلف أبي بكر فوقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله أن أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الإمامة، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، وحينئذ قال لما فرغ من الصلاة: أيها الناس، ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. فدل هذا على عدم بطلان الصلاة بالالتفات إذا لم يكن من الإنسان ترك للتوجه للقبلة ببدنه. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هل إذا كان الإمام يصلي جالسا أو على كرسي هل للمأمومين أن يأتموا به كذلك؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا الحديث قد أخرجه الشيخان في صحيحيهما، فدل هذا على أن الإنسان إذا صلى خلف إمام يصلي جالسا فإن المأموم يصلي جالسا. قد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بإصابة في قدمه نتيجة سقوطه من على الدابة، فكان يصلي في بيته وهو مريض يشتكي، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ففي هذا الترخيص بالاقتداء بإمام يترك القيام فيصلي جالسا، ولكن ليس فيه الترخيص للاقتداء بإمام